فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره برحيل القوم. الحمد لله. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رد الله عدوه بغيظه لم ينالوا خيرا وكفاه الله قتالهم، فصدق وعده وأعز جنده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وأنزل في هذا: يا أيها المؤمنون اتقوا الله عليكم إذ جاءتكم الجنود فأرسلنا عليها وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون إذ جاءكم من فوقكم إلى الآية. زلزلهم الله بهذه العظيمة، أسقطت خيامهم وكفأت قدورهم وشردت كل مشرة، وهذا من تيسير الله ويصله وتأييده جل وعلا بهذه الريح العظيمة. الله أكبر. نعم. فجاءه جبريل عليه السلام وهو يغتسل في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقال: وضعتم السلاح؟ إن الملائكة لم تضع بعد أسلحتها، انهض إلى غزوة هؤلاء، يعني بني قريظة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. غريب من المؤلم ما ذكر الآية الكريمة آية الأحزاب في الريح: يا أيها المؤمنون أنت الله إن جاءتكم جنود فأرسلنا على الريح وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون. فخرج المسلمون سراعا، وكان من أمره وأمر بني قريظة ما قدمناه، واستشهد يوم الخندق ويوم قريظة نحو 10 من المسلمين. الحمد لله. رضي الله عنهم ورحمهم رحمه الله. ذكر الآية هنا مناسب جدا لكنه غفل عنه. رضي الله عنه ورحمه الله. اللهم هذه عبر غازي النبي صلى الله عليه وسلم فيها الآيات والعبر. الله أكبر. نعم. فصل. وقد قدمنا أن أبا رافع كان ممن ألب الأحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقتل مع بني قريظة كما قتل صاحبه حيي بن أخطب، ورغبت الخزرج في قتله مساواة للأوس في قتل كعب بن الأشرف، وكان الله سبحانه وتعالى قد جعل هذين الحيين يتصاولان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخيرات، فاستأذنوه في قتله فأذن لهم، فانتدب له رجال كلهم من بني سلمة وهم عبد الله بن عتيك وهو أمير القوم، وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة الحارث بن ربعي، ومسعود بن سنان وخزاعي بن أسود، فساروا حتى أتوا في خيبر في دار الله، فنزلوا عليه ليلا فقتلوه ورجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم ادعى قتله، فقال: أروني أسيافكم. فلما أروا إياها قال لسيف عبد الله بن أنيس: هذا الذي قتله أرى فيه أثر الطعام. صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الجميع، رضي الله عن الأنصار جميعا. نعم. الله المستعان. فصل. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني لحيان بعد قريظة بستة أشهر ليغزوهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل، وأظهر أنه يريد الشام. هذا يبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم كانت حياته بعد الهجرة مليئة بالغزوات والجهاد والصبر على أشق الدعوة إلى الله جل وعلا وجهاد أعدائه حتى لقي ربه عليه الصلاة والسلام. كلها أيام جهاد وأيام دعوة وأيام صبر ومصابرة، هذه من ربه يحضر الصلاة والتسليم. الله المستعان. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 200 رجل وأظهر أنه يريد الشام، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه، ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غران، واد من أودية بلادهم، وهو بين أمج وعسفان، حيث كان مصاب أصحابه. وهو بين أمج الميم والجيم. أي نعم. نعم. وعسفان. نعم. حيث كان مصاب أصحابي فترحم عليهم ودعا لهم. اللهم الله عنهم العشرة يقتلوا قتلهم بنو خيان لمن عاصم ثابت من أبي لقاس اللهم ارضى عنهم نعم اللهم استعان. وسمعت بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال فلم يقدر منهم على أحد فأقام يومين بأرضهم وبعث السرايا فلم يقدروا عليهم فسار إلى عسفان فبعث عشرة فوارس إلى كراع الغميم لتسمع به قريش ثم رجع إلى المدينة وكانت غيبته عنها 14 ليلة. فصل في سرية نجد. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت بثمامة بن أثال الحنفي. حسن الله إليك هنا الحنيفي بالنسبة إلى بني حنيفة. فجاءت بثمامة بن أثال الحنفي سيد بني حنيفة فربطه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سوار المسجد ومر به فقال ما عندك يا ثمامة؟ فقال يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه ثم مر به مرة أخرى فقال له مثل ذلك فرد عليه كما رد عليه أولا ثم مر مرة ثالثة فقال أطلقوه ثمامة فأطلقوه فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم جاءه فأسلم. وقال لما رأى كلامه لم يتغير إن تقتل تقتل ذا دم يعني تقتل إنسان له شأن في قومه وهو ثمامة بن أثال رضي الله عنه الحنفي من سادات حنيفة بني حنيفة في نجد وإن تنعم تنعم على شاكر. أخذ النبي من قولة على شاكر أنه سوف يسلم سوف يشكر العفو وإن تريد المال فستعطى. فلما رأى كلمته متفقة لم تتغير 3 مرات أحسن به الظن عليه الصلاة والسلام وعفى عنه وأمر بإطلاقه. هذا يدل على أنه لا بأس بإطلاق الأسير إذا رأى ولي الأمر إطلاقه فإما من بعده وإما في ذلك إذا رمنا عليه ورأى المصلحة في إطلاق الأسير هذا لا بأس. وقد يكون من فائدة المن الدخول في الإسلام وسمعة الحسنة عند قومه فيسلمون. نعم سنة مؤكدة. نعم سنة له يعتصم كما أمرنا بقسم العاصم بذلك وليس بواجب لأن الذين أسلموا يوم الفتح كثيرون ولم يأمرهم النبي بالاغتسال فدل على أنه سنة. وأيضا أحسن الله إليك ثمامة اغتسل قبل أن يسلم من دون ظاهر من دون أمر وقبل أن يسلم لكن اغتسل من أجل الإسلام. أحسن الله إليك. وفيه فوائد من فوائد الدلالة على جواز ربط الأسير في المسجد لا بأس يكون يعتقد في المسجد لا حرج في ذلك يا رأولين أو غالب. وفيه من الفوائد جواز دخول الكافر المسجد إذا رأى ولينا مصلحة في ذلك وجواز دخول الكافر المدينة ليست من جسم مكة مكة منع منها دخول الكفار لقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما أمرنا نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم حاله. أما المدينة فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان جعل حرمها كمكة لكنه أذن في دخول الكافرة إليها هناك وربط ثمامة في المسجد فدخول المسجد للكافر إذا دخل ليستمع موعظة أو ليسأل عن شيء أو ليشرب ماء أو ما أشبه هذا فلا حرج. لكن للبناء أحسن الله إليك وإصلاح المسجد ما يوثق به في تعمير المساجد فينبغي اتخاذ عمال في ذلك. نعم. فاغتسل ثم جاءه فأسلم وقال والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض علي من دينك. علي ولا إلي؟ علي كذلك. نعم. فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي وإن خيلك هدايه الله إلى الله هذا العبد زال من قلبه كل شر إلى الله هذا العبد ووفقه وشرح صدره للحق زال من قلبه كل سوء وانشرح صدره للحق كما فعل الله بثمامة في كما صرح هنا كان وجه النبي أبغض إليه من كل وجوه ثم لما هداه الله الإسلام كان وجه النبي أحب الوجوه إليه وهكذا يقول كان دين الله دين الإسلام أبغض الأديان إليه لما هداه الله صار أحب الدين إليه الله أكبر نعم أحسن الله إليك تقول الروافض المسجد إقامة مشاعرهم في المساجد لا ما يجوز يمنعهم حتى يصلوا مع المسلمين لا يقيم مشاعرهم في المساجد المخالفة للشرع نعم يمنعهم مع القدرة إقامة الكفار في جزيرة العرب لا يقيمون لا يمنعون إلا من حاجة كالبريد اللي يقدم للبريد أو لبيع ميرة أو لحاجة عارضة أما يقيمون لا الرسول أوصى بإخراجهم مع القدرة بولي الأمر محدده ولي الأمر ولي الأمر هو يحددها ليس لهم الإقامة لكن إذا رأى ولي الأمر السماح لقوم بمصلحة المسلمين كطبيب يحتاجه المسلمون أو لصنعة يحتاجها المسلمون أو ميرة يجذبها على المسلمين يبيعونها على المسلمين أو ما أشبه ذلك كما كانت الوهود تقدم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الميرة وغيرها أنا من الكفار مصالح مساجد المسلمين في كثير من السياحة والنظر إلى المعمار دخولها العارض ما يضر إن شاء الله مثل ما دخلها ثمامة ودخل غيرها ودخلها وهود وهو الثقيف قبل أن يسلموا نزلهم النبي في المسجد عليه الصلاة والسلام نعم إذا استطاع بهم فتنة لا بأس إلا يصلي مع الناس أما أن يصلي مع حجرة ينفرد عن الناس لا نعم وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر فلما قدم على قريش قالوا صبوت يا ثمامة قال لا والله ولكني أسلمت مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت اليمامة ريف مكة فانصرف إلى بلاده ومنع الحمل إلى مكة حتى جهدت قريش فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلى ثمامة يخلي إليهم حمل الطعام ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من التأليف أيضا وهذا من الدعوة إلى الله هنا أمر ثمامة أن يسمح لحملة الطعام إلى مكة كل هذا من الدعوة إلى الله نعم اللهم صل وسلم أحسن الله إليك الحديث السابق في بيع الكلب واستثناء كلب الصيد من ذلك فيه كلام للشيخ الألباني على هذه الزيادة قال أحسن الله إليك نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور هو من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما وله عنه ثلاث طرق الأولى أبو الزبير ورواه عنه أربعة من ثقات على ضعف في حفظهم الأول معقل بن عبيد الله الجزري من الجزي الجزري عنه قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أخرجه مسلم البيهقي الثاني ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور الحديث مثله أخرجه أحمد هذا لفظه ابن ماجه مختصرا ولم يذكر الكلب لكن ذكره أحمد في رواية أخرى وكذا الطحاوي في شرحه الثالث حماد بن سلمة عنه بلفظ نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد أخرجه النسائي وقال عقبه ليس هو بصحيح قلت كأن النسائي يعني زيادة كلب الصيد لتفرد حماد بن سلمة ومخالفته للطرق المتقدمة ولغيرها مما يأتي وللأحاديث الأخرى المحرمة لثمن الكلب تحريما مطلقا مثل حديث أبي مسعود البدري وهو مخرج في الإرواء لكن معنى الاستثناء صحيح دراية للأحاديث الصحيحة التي تبيح اقتناء كلب الصيد، وما كان كذلك حل بيعه وحل ثمنه كسائر الأشياء المباحة، كما حققه الإمام أبو جعفر الطحاوي في شرح المعاني، فراجعه فإنه مهم. ولعله من أجل ذلك سكت عن الطحاوي عن حديث حماد هذا، وقد رواه بإسناده عنه ولا أراه جيدا، لأنه ليس هذا بشيء زيادة باطلة وشاذة، ولا يجوز بيعه ولا أذن فيه. الذي فيه ما يجوز بيعه، مثل الإذن ما أذن فيه، فقال إن من الطوافين عليهم الطوافات ولا تباع الهرة، لا يجوز بيعها ولو كان من الطوافين عليهم الطوافات ولو احتج إليها في بعض المسائل. المقصود قول الشيخ في ذا قول الطحاوي ليس بشيء، ليس بصلاة. أحسن الله إليك. فيه موضع آخر ذكر حديثا: ثلاثة كلهن سحت، كسب الحجام ومهر البغي وثمن الكلب إلا الكلب الضاري. أخرجه الدار قطني من طريق محمد بن مصعب القرقساني. أخبرنا نافع بن عمر عن الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الوليد بن عبيد الله ضعيف. قلت: وكذا قال البيهقي في السنن بعد أن ذكره معلقا. ومحمد بن مصعب القرقساني صدوق كثير الغلط كما في التقريب، لكني أرى والعلم عند الله أن الحديث صحيح. هذا ما التفت إليه، ماذا فيه الوليد؟ أراه ما لها محل من الآراء. نعم، أحسن الله إليك. لكن في آخر الكلام قال: وجملة القول أنني بعدما وقفت على حديث الترجمة الذي هو إلا الكلب الضاري وبعض طرقه وشواهده، وجب الرجوع عما كنت ذكرته تحت الحديث رقم كذا. هو حديث إلا كلب صيد. إيه نعم، لأن في الأول ضعف الرواية ثم رجع. ظاهر هذا الرجوع، لعله جزاه الله خيرا. طيب، لكن اللي يظهر لكم، أحسن الله إليك، الذي يظهر لكم الصواب أنه لا يصح، وأنه لا يجب على الكلب مطلقا صيد ولا غيره. أحسن الله إليك. لحوم البقر داء، حديث لحوم البقر ليس بصحيح، لا شيء، هذا مخالف للحديث الصحيح في تخريج الألباني عليه. لحمها صحيح ولبنها صحيح كلها طيب. فصل في غزوة الغابة. ثم غار عيينة بن حصن الفزاري في بني عبد الله بن غطفان على لقاح النبي صلى الله عليه وسلم التي بالغابة، فاستاقها وقتل راعيها وهو رجل من عسفان واحتمل امراته. قال عبد المؤمن بن خلف وهو ابن أبي ذر وهو غريب جدا. فجاء الصريخ ونودي: يا خيل الله اركبي. وكان أول ما نودي بها وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقنعا في الحديد. فكان أول من قدم إليه المقداد بن عمرو رضي الله عنه في الدرع والمغفر، فعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء في رمحه، وقال: امضي حتى تلحقك الخيول، إنا على أثرك. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وأدرك سلمة بن الأكوع القوم وهو على رجليه، فجعل يرميهم بالنبل ويقول: خذها وانا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضاع. حاشية: يعني يوم هلاك اللئام من قولهم لئيم راضع، أي رضع اللؤم في بطن أمه. والأصل فيه أن رجلا كان شديد البخل، فكان إذا راد حلب ناقته ارتضع من ثديها لئلا يحلبها فيسمع جيرانه أو من يمر به صوت الحلب فيطلبون منه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. وقيل معناه: هذا يوم شديد عليكم، تفارق فيه المرضعة من أرضعته فلا يجد من يرضعه. يعني يوم هذا يوم الرضع، يعني يوم اللؤماء والبخلاء والجبناء، فلا ينبغي أن أكون منهم، بل ينبغي أن أطاردكم وأن جاردكم، لأنه هو يوم الجد والنشاط لا يوم الرضع. حتى انتهى إلى ذي قرد وقد استنقذ منهم جميع اللقاح وثلاثين بردة. قال سلمة: فلحقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والخيل عشاء، فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش، فلو بعثتني في 100 رجل استنقذت ما في أيديهم من السرح وأخذت بأعناق القوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح. حاشية: بهمزة قطع وجيم مكسورة، أي فارفق وأحسن. والسجاحة السهولة، أي لا تأخذ بالشدة بل ارفق وأحسن العفو، فقد تحققت النكاية في العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح. ثم قال: إنهم الآن ليقرون في غطفان. خافوا منه وهربوا لأنهم اعتقدوا أنه مقدم القوم، مقدم الطلب، ولو عرفوا أنه واحد رجعوا إليه، لكن اعتقدوا أنه مقدم الطلب ومقدم الجيش فهربوا، واستنقذ منهم اللقاح دروع الله المستعان رضي الله عنه ورحمه. هذا أحسن الله إليك، من النصر بالرعب. هذا نعم، هذا من الرعب، هذا من النصر بالرعب. نعم، الله المستعان. وذهب الصريخ في المدينة إلى بني عمرو بن عوف، فجاءت الأمداد ولم تزل الخيل تأتي والرجال على أقدامهم وعلى الإبل، حتى انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي قرد. قال عبد المؤمن بن خلف: فاستنقذوا 10 لقاح وأفلت القوم بما بقي وهو 10. قلت: هذا غلط بين. والذي في الصحيحين أنهم استنقذوا اللقاح كلها، ولفظ مسلم في صحيحه عن سلمة رضي الله عنه: حتى ما خلق الله من شيء من لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خلفته وراء ظهري واستلبت منهم 30 بردة. اللهم ارضى. فصل: وهذه الغزوة كانت بعد الحديبية، وقد وهب فيها جماعة من أهل المغازي والسير، فذكروا أنها كانت قبل الحديبية. والدليل على صحة ما قلناه ما رواه الإمام أحمد والحسن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني ياس بن سلمة عن أبيه قال: قدمت المدينة زمن الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: خرجت أنا ورباح بفرس لطلحة أنديه مع الإبل، فلما كان بغلس غار عبد الرحمن بن عيينة على إبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل راعيها وساق القصة، رواها مسلم في صحيحه بطولها. حاشية: أحسن الله إليك، أخرجه أحمد ومسلم. وقوله في الحديث أنديه، التندية أن يورد الرجل الإبل والخيل فتشرب قليلا ثم يردها إلى المرعى ساعة ثم تعاد إلى الماء. وقال ابن قتيبة: الصواب أبديه بالباء، أي يخرجه إلى البدو، ولا تكون التندية إلا للإبل. قال الأزهري: أخطأ ابن قتيبة والصواب الأول. من نون يعني. نعم نعم. ووهم عبد المؤمن بن خلف في سيرته في ذلك وهما بينا، فذكر غزاة بني لحيان بعد قريظة 6 أشهر، ثم قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لم يمكث إلا ليالي حتى غار عبد الرحمن بن عيينة، وذكر القصة. والذي غار عبد الرحمن، وقيل أبوه عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر، فأين هذا من قول سلمة: قدمت المدينة زمن الحديبية؟ وقد ذكر الواقدي عدة سرايا في 6 من الهجرة قبل الحديبية. فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول أو قال الآخر 6 من قدوم المدينة عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله عنه في 40 رجلا إلى الغمر، وفيهم ثابت بن أقرم وسباع بن وهب، فأجد السير ونذر القوم بهم فهربوا، فنزل على مياههم

طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أن يردوا إلى العاص، هل كان قبل أن يعلن إسلامه؟ وما أعلن إلا بعد وصل لما ودخول على زينب. هذا الله أعلم، مثل ما ذكر المعلم عنه وسأله في الهدنة، والرسول يجيه من أجره، قد أجرنا من أجرت كما قال لأم هانة، يعني أنه كان قبل أن يسلم. نعم. قال الواقدي: وخرج علي في 100 رجل إلى فدك إلى حي من بني سعد بن بكر، وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بها جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار إليهم يسير الليل ويكمل النهار، فأصاب عينا لهم فأقر له أنهم بعثوه إلى خيبر، فعرضوا عليه نصرتهم على أن يجعلوا لهم ثمر خيبر. قال: وفيها سرية عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل في شعبان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطاعوك فتزوج ابنة ملكهم. فأسلم القوم وتزوج عبد الرحمن تماغر بنت الأصبغ وهي أم أبي سلمة، وكان أبوها رأسهم وملكهم. قال: وكانت سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل في شوال سنة 6، وكانت السرية 20 فارسا. قلت: وهذا يدل على أنها كانت قبل الحديبية، كانت في ذي القعدة كما سيأتي. وقصة العرنيين في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رهطا من عكل أو رينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، فاستوخمنا المدينة. فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود، وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم. وفي لفظ لمسلم: سملوا عين الراعي، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا. وفي حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم عم عليهم الطريق واجعلها عليهم أضيق من مسك جمل، فعم الله عليهم السبيل فأدركوا. وذكر القصة. وفيها من الفقه جواز شرب أبوال الإبل وطهارة بول مأكول اللحم، والجمع للمحارب إذا أخذ المال وقتل بين قطع يده ورجله وقتله. وهذا كله واقع ويدل على طهارة أبوال الإبل وجواز الدواء بها التداوي، وهكذا بقية مأكول اللحم من الغنم والبقر والصيود وغير ذلك، ما حل لحمه حل بوله صار طاهرا، وهكذا بعره طاهر، ولكن بول الإبل خاصية له فوائد، فلهذا أرشد إليه هؤلاء العرنيين. وفيه أن قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال يجمع لهم بين العقوبتين، بين القطع والقتل، ولهذا قطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى ماتوا. نعم. ظاهر حالهم أنه أصابهم مرض، يعني تفخت بطونهم، ما نسبهم جو المدينة. نعم. السلام عليك. فكم من قال أن أبوال الإبل ليس بصحيح أن فيها دواء؟ هذا يعلم جاهل، يعلم أو يعلم فإذا أصر على هذا هو يعلم السنة هذا خطر عظيم من الردة، يكون يعلم السنة يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إن شاء الله العافية. الله لك يا شيخ. إذا وجد فيه منفعة، إذا قرر الأطباء فيه منفعة لا بأس، إذا قرر الأطباء أن يداوى بالشيء ما هي بأس. الحرب بعض الكفار فعل بقطع وإيديهم مرضي، هذا من باب القصاص. نعم من باب القصاص، إذا فعل رأى المصلحة في ذلك فلا بأس، وإن رأى العفو فلا بأس. نعم لكن في الفاعل وحده أو في جميع الكفرة؟ نعم يفعل هذا للمسلمين يفعلوا فيهم مثل ما فعلوا، لأن قد لا يعرفون عين الفاعل. نعم يفعلون لهم أن يجدعوا ويقطعوا ما شاءوا جزاء لهم، كما قال تعالى وارجوها قصاص. نعم وأنه يفعل بالجاني كما فعل، فإنهم لما سملوا عين الراعي سمل أعينهم، وقد ظهر بهذا أن القصة محكمة. ومن هذا يدل على أن العقوبة تعم، لأن السمل قد يكون بواحد منهم للراعي فعمهم جميعا، وهكذا القتل قد تولاه واحد عمه ثمته العقوبة. نعم لكن في القصاص لا بأس، إذا واحد سبع العين إنسان يسبع العينة، قطع لسانه يقطع لسانه، قطع إصبعه يقطع إصبعه. نعم لا شك إن عقوبة شديدة جزاء لهم على أعمالهم وقصاصا لهم، نسأل الله العافية. نعم ما أتذكر شيء غيرها، أقول ما أذكر أعظم منها، أقول ما أتذكر شيء. الله ظهر بهذا نعم أن القصة محكمة ليست منسوخة، وإن كانت قبل أن تنزل الحدود، والحدود نزلت بتقريرها لا بإبطالها، والله أعلم. فصل في قصة الحديبية. قال نافع كانت سنة ست في ذي القعدة، وهذا هو الصحيح، وهو قول الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن أبيه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية في رمضان وكانت في شوال، وهذا وهم، وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة، فذكر منها عمرة الحديبية، وكان معه 1500. هكذا في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه، وعنه فيهما كانوا 1400. وفيهما عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه كانوا 1300، كنا 1300. قال قتادة قلت لسعيد بن المسيب كم كان الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال 1500. قال قلت فإن جابر بن عبد الله قال كانوا 1400. قال يرحمه الله أوهم، هو حدثني أنهم كانوا 1500. قلت وقد صح عن جابر القولان، وصح عنه أنهم نحروا عام الحديبية 70 بدنة، البدنة عن 7. فقيل له كم كنتم؟ قال 1400 بخيلنا ورجلنا، يعني فارسهم وراجلهم، والقلب إلى هذا أميل، وهو قول البراء بن عازب ومعقل بن يسار وسلمة بن الأكوع رضي الله عنهم. قال بعض أهل العلم إنهم كانوا 1400، فبعض الصحابة وبعض الرواة أكملوا الكسر فقالوا 1500، وبعضهم حذف الكسر فقال 1400، وأما رواة ابن أبي أوفى 1300 فالله إنها وهم بالظن، والصواب أنهم فوق 1400، لكن قد يكون كسر، فلهذا قال جابر في رواية 1500، وتارة حذف الكسر فقال 1400. وبهذا يكون من حضر الحديبية فوق 1400 ودون 5500.

وأما المال فلست منه في شيء. ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعينيه، فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها جلده ووجهه، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. اللهم ارض عنهم. رجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت، اللهم ارض عنهم، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه، اللهم أكبر، ما يعظم أصحاب محمد محمدا. اللهم صل، اللهم ارض عنهم، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها، فقال رجل من بني كنانة: دعوني آتي. فقال: ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل ورضي الله عنه، اللهم ارض عنه، يعني لي أخذها المغيرة في الجاهلية، المقصود قبول إسلام المغيرة وإسلام، وأما المال اللي أخذه هذا صرف فيه، مال النبي فيه دخل صلى الله عليه وسلم. نعم، الكفار فيما بينهم يأخذ بعضهم بعضا. نعم، الإسلام يجب ما قبله، يعني فيما قتل، يعني نعم فيما قتل يعني قبل أن يسلم، الإسلام يجب ما قبله. نعم، والمال، نعم، والمال كذلك، هم قاتل ومقتول، أخذ ومأخوذ. بل جاء لكن معروف كما قال جابر: ألا نفر، والبيع على عدم الفرار معناها بيع على الموت، هذا المعنى، المعنى واحد. والحصار الحصار كانوا يأكلونها كلها، فدية الحصار أحسن الله عليك، لما ذبحوا فدية الحصار أكلوه كلها قسموه، اللي يظهر الله أعلم أنه يوزع ما فيه، ما من شيء يظهر أنها يؤكل كالهدي التمتع، محتمل محل نظر، محتمل يحتمل يكون، لأن ما في ذكر أنهم وزعوا أدخلوا مكة ولا أعطوا أحد المسلمين، ظاهر والله أعلم مثل هدي التمتع، فإن محسسهم أستاذ الهدي الله أعلم أنه يحتاج، يعني يحتاج تأمل في غير هذا الدرس إن شاء الله. نعم، في زماننا هذا من المسلمون إذا الإنسان تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يستهدرون به، يرونه وتحجوا وكذا، ما يقرؤون هذه القصص وما يفهمونها. إذا رأيت هذا تنصحه، تنصح من يفعل، من يستهزي تنصحه ولا يهمك، اعمل السنة ولا يهمك من استهزأ بها، تنصحه وتبين له خطأه. نعم، ما يقرؤون مثل هذه القصص أو ما يفهمونها، أكثرهم ما يدري عن هذه القصص، أكثرهم ما يدري عنها ولا يعرفها. نعم. وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، على أمل اللقاء بكم في إصدارات قادمة بمشيئة الله. المملكة العربية السعودية، الرياض، هاتف وفاكس 4859494، جوال 055-485-9494. موقعنا على الانترنت www.albardain.com. ونحذر من إعادة نسخ هذه المادة أو الاقتباس منها إلا بإذن خطي منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.